ثم نقرا اذا بدا تعالى في تفسير سوره الكريم وهي سوره طه وهي سوره الرابعه والتسعود وهي سوره المكيه وقيل مدنيه وهذا اخوان فان استقرار هذه النعم المعدوده فيها انما كان للمدينه النبويه كما لا يخفى يعني هذه النعم التي امتن الله على النبي عليه الصلاه والسلام بها في سوره الطه المطرحه في سوره الاخرين استقرت في لما كان بالمريء وأهلها ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك أي ألم نوسع بإلقاء ما يسره ويقويه وإظهار ما خفي عليه من الحكم والأحكام وتغييره ونسبته حتى علم ما لم يعلم وصار مستقر الحكمه ووعاء حقائق الانباء فالهمزه لامكان النفس ونفي النفي امكان ولذا عطف المكتب عليه طلب الله الايه الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ما معنى قوله نفي النفي امكان نفي النفي طاع هنا لم فالهمزه فيها معنى النفي الهمزه نفسها فيها معنى النفس ثم أتى أيضا بعدها أتت نفسه هي لم لم فنفي النفس الثاني نفي النفس الثاني كما قال الله تعالى أليس الله بذات العسل وقال أيضا ألم وقال عن سيد العون ألم لربك فينا ولذا يقول الشاعر ألستم خير من ركب المطايا وإن العالمين بكون راحي إذا هذا استفهام على التقرير أن الناس وصفتك يكون معناها قد طرحنا لك فضل فغير أقف على هذا الاستفهام ووضعنا عنك وزرك فرق الشعر ضبط اللحم ونحوه مما فيه توسيع متلزم لإظهار باطنك وما بقي منه استعمل في القلب الشرح والسعة أو السعة في القلب الطرح والسعة لأنه محل الإدراك لما يطر وغده فجعل إدراكه لما فيه من الطرح يزيل ما يخزنه طرحا وتوسيعا وذلك لأنه في الإلهام ونحوه إلا يلبس طرحا ويزيل أما بظهور ما كان غائبا عنه وخفيا عليه مما فيه فتر كما يقال طرح الكتاب طرح الكتاب يعني إذا وضحه ثم استعمل في الطرح شرع القبر والقبر محل القلم لان اتساع الشيء يتبع اتساع غرفه ولذا اسمع الناس يسمون السرور تقطع ثم سموا ضده ضيقا وارضا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك الوزر هو الحمل الثقيل ووضعه إذا نجوا عنه لأنه إذا تعدى بعلى كان بمعنى التحميل وإذا تعدى بمن كان بمعنى الإجابة يعني قل وضعت على الجمل مثلا الأثقال على الجمل يعني التحميل لكن وضعت عنه هذه الأثقال يعني الإجابة الذي أنقض أنقض ظهر الإنقاض هو حصول النقي بالضبط فصول النخيل النخيل هو قوس إفراز الظهر اللي يحصل من الأبقاع مثلا في الفقار أو فقار الظهر يعني طعم بتحصل في الغلاف والرز غير الأشياء الفقاعة دي اللي تحصل في الشيل يعني كان يحمل عليها النخيلة فالصوت اللي يبدو ده هو اسمه ايه؟ نخيل نخيل فالإنقاض هو حصول النخيل وهو صوت إقرار الظهر وقيل صوت الجمل أو الرحم أو المركوب إذا ثقل عليه فالإنقاض التفسير في الحلم حتى يسمع له نخيل أي صوت وقال ابن عرفاء هو الإنقاض يجعل ما حمل عليه لفظا أي مهزولا ضعيفا وقد رد بذلك حاله صلى الله عليه وسلم مما كان يسكن عليه ويغضه من قلة المستجيبين لدعوته وضعف من سبق إلى الإيمان به وشيوع الشرك ربنا في جزيرة العرب وضعنا عند وزرة الذي أنقض الرأس وزرة الخلي الأخير الذي كان على رأسه ما هو هذا الحين تألمه لما كان عليه الناس من الشرك وسلة المتجهين له والمؤمنين به وضع وشيوع الشرك ربنا في جزيرة العرب وقوة أهلها ووضعه عنه هو فخرة من آمن بعد ووضعنا عند وزرة الذي أنقض الرأس فقرت من آمن بعده ودخلهم في دين الله أكبر وقوة أتباع والنحاء الشرك والجاهلية من الجريرة وذل أهلها بعد العلم وانحيتهم بعد الردة بالإله وقيل الآية بدايات عن عصمته وتطهيره من بنات الآثام فوضعنا عنك وزرك عن عصمناك من الأوزار والآثام كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والوجه الاول اقوى ان الوزر هو يعني حال النبي عليه السلام ان كان يدخل عليه من تألمه لحال المسلمين وعدم استجابته وضعف اتباعه الى اهله فوضعنا عند وزرك الذي انقضى ظهرك وكما قد تكلمنا في هذه الايه وفي معناها بالتفصيل في سوره الفتح في تفسير قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وبينا ان النبي عليه السلام يعني معصوم من المعاصي وان الانبياء عموما طبعا كلهم معصومون من المعاصي والاثام وان ما ورد في الكتاب او السنه ويفهم منه خلاف ذلك فهو مشمول على اهل الغيب اما ان النبي يعني فعل ايه ما هو خلاف الاولى حرام واضح هذا الله ومن يكون فيه خلاف الأولى فيكون هذا في حقه كما قال الجليل حسنات الأغراض جلاد المقربين فعود عد معصية بالنسبة إلى مقامه العالي هذا الشريف فعد معصية وعود عليه أو يكون اجتهد في هذا الأمر أنه يوافق مرضاة الله ثم بعد ما يفعله يتضح أنه بخلاف ذلك فيطلق عليه أيضا ذنبا لهذا الأسماء لكن تعمد مخالفة أمر الله فهذا يقال قاعده مقرره عن اهل السنه وهي عصمه الانبياء عليهم على سبيل الصلاه والسلام ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم يعني بالنبوه ورفعنا لك ذكرك بالنبوه وصعب الاعتراف بذلك لك صعب بالضرب يعني ايجاب انه يجب على كل انسان من البشر ان يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله شرطا في قبول الايمان واحد لان لا يمكن ابدا ان يدخل احد الجنه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم الا من طريقه سليمه بعثته الفريقه كنت كل طريق مؤدي الى الجنه الا طريقه صلى الله عليه وسلم وقال قتاده رفع الله ذكره في الدنيا والاخره عليه الصلاه والسلام فليس خطيب ولا متكفل ولا صاحب صلاه الا ينادي بها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وعن مجاهده قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك اي لا اذكر الا ذكرت معي لا اذكر الا ذكرت معي قال الشهاب وهذا اي المكتوب عن مجاهده ان اخذ كليه صارت الواقع فانه كم ذكر لله وحده او كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده وان هجر موضعا فهو تطبيق الى الراجح وان جعلت القضيه مهمله فلا يخفى ما في الاهمال من الركاكه هذا ينتبه الانسان يعني الخط المتاهل طبعا العلم ان يلخص لما يتاقلم ما يقال بدون فرج وبدون تمحيل فهنا فكان اكثر الان ورفعنا لك ذكرك قبل اذكر الا بثلث معي فيذكر منها ايه؟ على اطلاقها كذا انه لا يمكن ان يذكر الله الا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا موافق الواقع؟ لا يوافق الواقع لماذا؟ لان ما اكثر من انسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كم مره يذكر الناس الله سبحانه وتعالى دون ان يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم وكم ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا وحده وإن عجل موضعا فهو تطبيق بلا مرجح إن عين موضعا معينا فهذا تربيح لها واضح. وإن جهلت القضية المهملة فلا يخلو ماك الإهمالي من الرجع. قال وقد أمعنت فيه النظر فلم أرى ما يجلد الطفل ويرد السائل غير طفل حتى لا حليل أن الجواب الحق أن يقال الذكر محمول على الذكر في مجال العبادة ومسائلها ليس على الإطلاق كما قال يعني العلم لا أنكر إلا ذكرت معي وإنما لا أنكر في مجامع العبادة وفي مسائلها فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره فيها في الواقع في الصلوات وفي الخطب في الصلوات وفي الخطب فلا ترى مذهبا من مسائل الإسلام إلا وهو كذلك فلا يكف ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي بل ولا في وقت من الأوقات المعتد بها فتتبعها الكلية يعني على هذا التفسير نقبل القاعدة الكلية التي أطلقها مجاهد في تفسير الآية بقوله لا أذكر إلا بالذكر سمعي وما لا أذكر إلا لا أذكر إيه في مجامع العبادة ومجاهد صلاة العيد صلاة الجمعة واضح التشهد داخل الصلاة مثلا وهكذا الأذان طبعا الأذان كما قال حتى المسرد وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اغر عليه النبوة خاتمه طبعا هذا ايضا موضوع الاذان بالذات ورفعنا لك ذكرك في تفسير كان طبعا ومشهور وكلام الجمهور المفسرين ان ايه ان هذا الرفع بالايه لان يذكر اسمه ورفع مقامه بالنبوة وكذا وكذا في رفع اخر خالص معروف قال ايضا هناك رفع حسي ان يذكر في الاماكن ايه العالية على المآذن او على المنابر فايضا يذكر على رفعنا لك ذكرك فانه رفع ايضا مكاني ان يذكر اسمه في الاماكن الايه المبتدعه يقول حسان اغر عليه للنبوه خاتم من الله بالنور يلوح ويشهد وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجلله باب العرق محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم أغر عليه النبوة خاتمه من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه محمد رسول الله إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجلله باب العرق محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم فقول الإمام القرطبي لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العزل في الفم المرضي رسول أيضا ألم ترى أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكبره فيهنا رسول الشاعر أيضا يا آل بيت رسول الله حبكم إلى الله حق أو فرض في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الحج أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له صلى الله عليه وسلم وكلام الموجي فيها قد كتر فيها الصلاة هذا الكلام الآن يقول لا بالعكس مفيش وقت على الإطلاق إلا ويذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الأرض الأرض كروية والليل هنا بيكون نهار في مكان ثاني فالحركة في موضوع في الأجنان لأن الأجنان يعني الوقت الكرام الثابت لكل البشر على وجه الكرة الأرضية في وقت معين يأتي إيه؟ حرك طول الليل وطول النهار تتنقل مسافات الزمن يعني هو معذور هذا العالم هو هذا معذور كهذا لكن نحن الان ندرك هذه الامور بما تثبت يعني من العلوم الحديثه المجال دلوقتي غير مرحب خف يعني لو تفرق الامريكا الثمانيه ونص يعني ساعه واحده ونص عندهم ما فيش وقت يخش في الصلاه ولا غد ولا علاج لكن اهم الوقت ويترحم باستمرار يعني يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يقول فلا يمتد ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى لا يصح عنه في يوم من الايام ولا ليله من الليالي بل ولا في وقت من الاوقات المعتد بها فتجتمع الكليه تجتمع الكليه من تصحى يعني يكون في معنى ايه لقول الجمهورية لا أذكر إلا ذكرت معي فإن كنت من أين أنت هذا التقييد فهل هو إلا ترجيح من غير مغزل قلت المقام ناطق لهذا القول فإن المراد التنويه بالإكفاء صلى الله عليه وسلم وإساعة قدره الدال على قربه من ربه كقرب به من جسمه، وإنما يكون هذا بجسمه في المحافل والمسالك والجوامع والمسالك. وأي إساعة أقوى من الأذان لا في الأسواق والطرق التي يطرح فيها كل رجل. ثم قال واعلم أن تخطيط هذا المقام ما قاله الإمام الشافعي في أول رسالته الجليلة وغيره الصوفي في تعريف هذا الكلام. فقال رحمه الله تعالى قال الإمام رضي الله عنه عن مجاهيل في تفسير الآية لا تطلق إلا بكلتا معنى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الشافعي نعم الذكر عند الإيمان بالله والأذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف على المعصية. الشيء قال لا مش بس عند الإيمان والأذان وفي الصلوات، لا أيضا عند تلاوة القرآن نذكر رسول الله السلام، عند العمل بالطاعة نذكر رسول الله السلام، عند التوقف على المعصية نذكره عليه الصلاة والسلام. قال السبكي هذا الاحتمال من الشافعي جيد جدا، وهو مدل على أن المراد بالذكر الذكر بالقلب، الذكر بالقلب أو الذكر بالقلب وهو صحيح. فعلى هذا يعم لأن الفاعل للطاعة أو الكتاب عن المعصية امتثالا لأمر الله تعالى ذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه لأنه المغيب لها عن الله في أي طاعة من الذي بلغت إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أهم من الذكر باللسان، فإن روح الذكر باللسان مقصور على الإسلام عند دخول الإسلام والأذان والتشهد والصبح ونحو ذلك. قال الشافعي فلم تمت لنا نعمة رأت ولا بطرت منا بها حظا في دينهم او دنيا او رفع عنا بها مكروه فيهما او في واحد منهما الا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها. فاولى من هذا انه ان ابقى العموم وابقى العموم والحق على رايه حمل الذكر على الذكر القلبي، لذلك في كذا لا تنطق الا ايه ذكرت معك لا اذكر ورفع لك ذكرك لا اذكر الا ذكرت معك. إذا أخذنا به على الناس كلية إذا لا أذكر فراء باللسان أو بالإيه؟ بالقلب أو بنحمل على القلب. فأيضا هذا أنه أن أبقي العموم والحق على غيره عمل الذكر على الذكر القلبي فيشمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعة، فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله تذكر من دل على معرفته وهداه إلى طاعته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخله. ولك أن تقول المراد برفع ذكري عليه السلام تثبته بالمقارنة فيه بذكره في العائلة الدين والغضاء وأظنها كلمة الشهادة ومنها أساس الدين ثم الأذان والصلاة والبحر فالحصر لضربه. قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، طبعا يقول الشيخ الخطية الثانية وقد نص القرآن هو من رفع الذكر أنه من الرفع من رفع الذكر أنه ذكر في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل نبيه. وقد نص القرآن أن الله جعل الوحي ذكرا له ولقومه، قال تعالى فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. ومعلوم ان ذكر قومه ذكر له كما قال الشاعر وكم ابن قد على ابن رعى رؤبي كما علت برسول الله عدنان. فتبين ان رفع ذكره صلى الله عليه وسلم انما هو عن طريق الوحي سواء كان بركوز من توجيه الخطاب اليه بمثل يا ايها الرسول يا ايها النبي يا ايها المدثر والتصريح باسمه كما قال رساله محمد رسول الله، أو كان في فروع التشريع كما في الأذان والإقامة والتشهد والخطب والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مع العسر يسرا إشارة إلى أن الذي منحه صلى الله عليه وسلم من طرح الصف ووضع الوزن ورفع الذكر بعد ضيق الأمر واستحلال حلقات الكرة في أول السيف كان على ما جرت به سنته تعالى في هذا النوع من الخليقة، وهو أن مع العسر يسرا. ولهذا وقع العبارة بالفاء التي هي لبيان السبب فإن مع العسر يسرا، فإن سببية، وأن في العسر للاستغراق. الاستغراق تبقى القرآن بمعنى إيه؟ كل. إنما هل عسر يعني مع كل عسر، ولكنه استغراق بالمعروف عند المخاطبين من أفراده وأنواعه. فهو العسر الذي يعرض من الفقر والضعف ودعم الطريق وقوة العدو وقلة الوسائل إلى المطلوب، ونحو ذلك مما هو معروف ومعروف. فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكسب كسبها، واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما بإمكانه أن يعد لذلك في معروف العقل، واعتقمت بالتوكل على الله حتى لا تحرمها الخير لأول مرة ولا يعني يفتح عزيمتها ما تنافيه عند الصدمة الأولى، فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظاهرة. وقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر والنظر حتى آتاه الله ما هو أكبر من ذلك وهو الوحي والنبوة. ثم لم تكثر مقاومات قومه شيئا من عزمه، بل ما زال ينتمس الغنى في الفقر والقوة في الضعف حتى أوتي من ذلك ما زعزع أركان الأكاسرة والخياطرة، فترك منه لأمته ما تمتعت فيه أعطارا سوالا. ثم يذكر القاسمين في كتب حول تنفيذ يسرا إنما العسر يسرا فتنفيذ يسرا للتعظيم، والمراد يسر عظيم وهو يسر الدارين. وفي كلمة مع إما مع العسر إشعار بغاية سرعة مجيء اليسر كأنه مقارن بالعسر، يعني المطلوب اللي ايه تفهم كتاب قوله تعالى فيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني الشده اولا ثم يتبع ذلك المرض. فأراد الله سبحانه وتعالى ان يعني يفتح لعباده في الامل في تسديد الخروجات بان جعل اليسر كانه ايه مقارن، فمقارن وليس مقارنا، مش قريب منه لا فكانه ايه وقارن معه من سرعة ما تفادي هذا الفرق من الله سبحانه وتعالى. فيعني تبتغي التقارب بالتقارن، تقارب اللي هو نسمى كلمة ايه؟ بعد تقارب التقارن بالنون اللي هو نسمى كلمة مع قريب قريبا. تصوير لفظ مع بمعنى بعد. وقوله تعالى إن مع العسر يسرا تكرير بالتأكيد أو عظة مستأنفة، لأن العسر مدفوع بيسر آخر كما هو بالآخرة. إن مع العسر يسرا لابد أن يعني هذا العسر يدفعه يأتي بعده يسر آخر كثواب الآخرة، وهل جزاء الآخر لم يغلب عسر يسرين. يقول أبو بكر إنه مهما ينزل بعبد المؤمن للنار بشدة يجعل الله بعده طالع، وإنه لم يغلب عسر يسرا. فالعسر واحد لأنه حتى في الأيد، أما اليسر فإن منكرا فهو إيه؟ يسرين. فإن المعركة إذا أعيد يكون الثاني عين الأول، سواء كان معهودا أم جنسا. المعركة هنا هو إيه؟ اليسر في الأول، الآن هو اليسر في إيه؟ في الثاني. أما المنكر هو يسرا والمغاير لما أريد للأول، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. فلذلك قال من يغلب عسر يسرين، قل اشتهروا إذا اشتد بك العسر ففكر فيه ألم تجرح، فعسر بين يسرين إذا نكرته فافرح. إذا اشتد بك العسر ففكر فيه ألم تجرح، نذكر هذه الآية، فعسر بين يسرين إذا ذكرته فافرح. إذا فرغت فانصر، أي إذا فرغت من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك فانصر، أي خذ في عمل آخر واتعب فيه، فإنك تجد نفسك الراحة عائد النصر بما تجنيه من ثمرة العمل. فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فرغ. تقول الشيخ عطيه الثالث حفظه الله تعالى: ما بين انه لا سبيل يعني الى الفرار عند المؤمن حق المؤمن لا يعرف الصلاة. الموضوع ما يسمى الرقص الفراغ وتجزية الرقص الفراغ حتى يكون قائلهم يعني ايه انا اقتل الوقت اقتل الوقت الحقيقة ويقتل نفسه ونفس جاي يعرف رمضان يقول لك بكلف يعني في موضوع اخر يعني. فالنقل هو ايه؟ النقل هو سعد سعد الاجتهاد يقول تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناقبة. فهي لما تعمل وتشد وتجتهد تجرح تقدر عليه النقل عاملة ناقبة. وقد يكون النقل للدنيا او للاخرة. فلذلك اختلف المقصود هنا. فإذا فرغت من قبل ما المقصود فيه في الدعاء او في الذكر بعد الفراغ من الصلاة. وقيل اذا فرغت من الفريضة فانفق في النافلة امام الباب النافلة لا يجتهد فيه ما استطاع. والذي يكتب هذا القرآن انه تنزيه عام للأخذ بحظ الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنيا. كما في مثل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يرعك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى ان نافلة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا اي لانها وقت الفراغ من عمل النهار وفي دخول الليل. وقال تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. خلاص يبقى انت المهمه فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فيكون ربه كله مشغولا اما للدين واما للدنيا. وفي قوله تعالى فاذا فراغ فانصب حل لمشكله الفراغ التي شغلت العالم حيث لم تترك للمسلم فراغا في وقته لانه اما في عمل الدنيا واما في عمل الاخره. ولذلك مر مع ثلاث الناس هناك من الاولى فقالوا اعتبروا بذلك فقالوا قد فراغا يعلم الدنيا العمل فقال ما بهذا امر الكارث يعني من فرغ من عمل نقدر بالايه باللاعب والله انما هو الايه بالنقص واذا فرغت فانفق. وعن عمر انه قال اني اكره لاحدكم ان يكون خاليا صدح لا لا في عمل الدنيا ولا يجيب. لذلك الثلاث ما عرفوا مشكله الايه الفراغ وضياع الوقت. فالوقت الاعظم يعني كما سبق عن العلم ذلك يعني تاني مجهول في مكانه وما لك صحته والفراغ فالفراغ راسه الانسان هو الوقت. فمن جمع الله له الامرين الصحه والفراغ هي اعظم نعمه يقبل عليه يقبل عليه الصحه والفراغ. ممكن واحد يكون معاه صحه لكن ليس عنده فراغ. ممكن واحد عنده فراغ لكنه مبتلى بالامراض والاوجاع فلست استثمار هذه النعمه. لكن اذا جمع الله لك هاتين النعمتين الصحة والفراغ الوقت فهي أعظم نعمة. لذلك يعني فرق هذا الإنسان هو الوقت كما سمى الله تعالى في سورة النحل. أخر الألوسي في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب قراءة كافة إذا فرغت فانصب فانصب فانصب يعني من التنصيب يعني عين الإيه الإمام من بعد الكلام في عبد الله والحديث في عبد الله. فهذه فراغ فازة فازة إذا فراغ فانصب في أعباء قالوا إيه إذا فراغ يعني خلاص فراغك من أعباء النبوة وأجيبنا عليك فنصب عليا الإمام. هذا من الحديث في عبد الله وما أكثر السؤال فيه إذا فراغ يعني يا محمد على الأعباء النبوة عملت اللي عليك الخطوة اللي بعدها النقص العالية لنقص الايه الإمام. وقال ليس الأمر متعجلا بعالي الناس من أنوك يرد على السياح يقول لهم يعني اسمعنا إذا فرأت فانصب يعني أمسل عالية ثم كل ممكن يعرضه ويقول ايه لو هي معناها فانصب يعني نقصب يبقى احنا هنقول ايه فنقصب نقصب ده أبا بك رضي الله عنه يعني اسمعنا عليه بالذات وما كانت كل ايه فأصل عالمكم بهذا يقول ايه إذا فرأت على تفسيرهم يعني لان هو نقصب عليه انا بكر رضي الله تعالى حلف فاذا احتج السرير ما كان في غدير خمر احتج السني لان وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوه انت تعمل ده عند الفراغ من النبوه وهي الحديثه ما كانت وقت الفراغ من النبوه كان لسه في براءه النبوه. لكن احنا بقى السني الاولى الدكتور الحديث غدير خمر الذي فيه الوصيه بان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليه من بعده ايضا لم يكن قد فرق بعض من اعضاء النبوه، لكن احنا اولى لان الوقت ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي الا اولى ان يكون هو ده بعض الفراغ ليه؟ لان هذا كان يعني اولا بعد حديث الربيع الخمس وثانيا كان قرب فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من النبوه، لهذا لانه كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم فاولى ان يكون هذا بحق ابي بكر مروا ابا بكر فليصلي الا فيحتاج السعيد من فراغ من حجة الوداع، إذا فراغ تنصب يعني إذا فراغ من حجة الوداع تنصب إيه؟ نصب عليها، رد السنين إيه؟ فإذا فراغ تنصب يعني بسواء بالكفة بتاعتكم المحتاجة دي، إذا فراغ من حجة الوداع تنصب عليا للإمامة، نرد السنين بالآية في وقت، لازم تكون آية هذه مكية، في مكة. فإذا خلاص تنصب على قراءتهم إن ربي تفرغ في كلمة بمكة وهي قبل أن حد الوداع في صلاة الظهر. وعلى كل إذا كان الشعب يحتجون بها تكفي لرب احتجاجهم أنها شاذة وتتبع الثواب قريب من التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير. وهو خلق الله عن ظاهره لا لقرينة صادقة ولا علاقة رابطة. استغرب في قصة سالم وذكر صور أخرى من اللعب في التأويل في هذه الآية الكريمة. يقول ومن اللعب في التأويل في هذه الآية ما يفعله بعض العوام، يقول رأيت رجلا عاميا قد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب صفيف وحزام جميل مما يسمونه نظرة، يعني بدلة كاملة. فقال له رجل ما هذه النظرة يا فلان؟ فقال له لما فرغت من عملي نفضت كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب. كما سمعت آخر يتوزع لكل ما في يده ويقول جميل حتى تعرف لي شخصا أنصب عليه، حتى تعرف لي شخصا أنصب عليه، أنصب عليه يعني آخذ طرفة لما قرب منه. فقلت له ولم تنصب عليه والنصب كذب وحرام؟ فقال إذا لم يكن عند الإنسان شيء ويده خالية فلا لا. إذا فرغت يعني إذا فرغت بقيت مفلس يعني تنصب يعني يقول إذا لم يكن هو بقى تبقى عليه هذا الفقيه. قال له نقول له لما تنصب عليه والنصب كذب وحرام؟ فقال إذا لم يكن بالإنسان شيء ويده خالية إذا فرغت فلا لا، لأن الله قال إذا فرغت تنصب. وهذا وأمثاله مما يتدرب عليه العامة بجهلهم أو أصحاب الأهواء لمحنهم يعني وضلالهم. وإلى ربك فرغت، لنبي كثير يقول في تفسير هذه الآية إذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت حلقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا بالغ الفال وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحكام. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا قرأت أنصب يعني ادخل في العبادة وادفع فيها الشجية وقلبك سالم من التعلق بأمور الدنيا، إذا كان طعام اضرب من الطعام ثم ادخل في الصلاة. وقوله وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب، التقديم هنا مثل المستخفي وإلى ربك مثل قولك عليه وإياك إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد غيرك، وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه وتعالى، لأنه يقول الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه، لأن الذي أنعم عليك كل هذه النعمة المعدودة في سورة الضحى والفرح الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كل هذه النعم هي من عند الله فلا ينبغي أن ترغب إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى لا فيما سواه، وإلى ربك ترغب. يقول القاتلي فإذا فرغت أي من عمل من أعمالك النافعة لك والأمة الخلقة أي خذ في عمل الآخر وابعث فيه، فإذا كفلت لذة الراحة عاقب النظر بما تزيد من ثمرة العمل. وإلى ربك ترغب أي في الدعوة إليه، أي لا ترغب إلا إلى ذاته دون ثواب أو غرض آخر، لتكون دعوته كويسه جدا اليه. وقال ابن جرير الا عن نيتك ورغبتك اليه دون من سواه من قلبك. اذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم الى الالهه والاسلام. يقول القطني والاظهر عندي اعتمادا على ما صححناه من ان الايه النبويه عندها من اواخر ما نزل ان يكون معنى قوله تعالى فاذا فرغت فانصب فاذا فرغت من مقارعه المشركين ورقيت في امنيتك منهم بدليل نصر الله والفتح فانصب في العباده والتدبير والاستقرار. اكتفي الليله بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.